بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأطلب الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشاتعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه والميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تفضل يا محمود. وصلنا إلى قوله: وروى أبو داود صحيفة 18. روى أبو داود قال: حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسأله عن القدر، فكتب إليه: أما بعد، وصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمرك. ولا إذا ذكر القضاء فأمسكوا. نعم نعم. فكتب إليه: أما بعد، وصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع والاقتصاد في أمر الله، يعني فيما أمر سبحانه وتعالى، وترك ما أحدث المفلسون بعدما جرت به سنة، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت، يعني جرت وقعت به سنته صلى الله عليه وسلم، وكفوا مؤونته. نعم. فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله الأسمى. لزوم الجماعة يعني جماعة المسلمين. نعم. ثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. ثم أعلم أنه لم يبتدئ. فإن لك بإذن الله حسنة، فإنها لك، شو لك؟ لزوم الجماعة وهذه الوصايا، فإنها لك بإذن الله عصمة. نعم، حفظ يعني. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. نعم. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحنق والتعمق. الشيخ القرطبي من المشايخ الصوفية العميقين، في له تذكرة القرطبي. نعم نعم. فإن السنة إنما سنها، يعني سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قد علم ما في خلافها، خلاف السنة، من الخطأ والزلل. نعم. الحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضيت. شوف، والحمق والتعمق يعني الإغال، يعني عند ذلك قال: والاقتصاد في أمره. نعم نعم. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا، يعني الصحابي، من كان مستنا فليستن بمن مات. نعم. فبصر نافع كف، وببصر نافذ كفوا، يعني انتهوا يعني. نعم. ولهم على كشف، يعني كفوا عن اتباع الأهواء والبدع. نعم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى. نعم. وبفضل ما كانوا فيه أولى. نعم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه. نعم. ولئن قلتم إنما يعني ما أنتم عليه يعني مما تحدثونه، نعم، فقد سبقتموهم، معناته سبقتم الأوائل يعني. نعم. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبعهم. إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله. نعم. لئن قلتم، ولئن قلتم إنما ورغب بنفسه عنه فإنهم هم السابقون. نعم. وتكلموا فيه بما يكفي. أيضا والله، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إنما حدث بعدهم ما إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون. نعم. نعم. قد تكلموا. نعم. قد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا ما يشفي، فما دونهم من مقصر، من مقصر، وما فوقهم من محسر. نعم. وقد قصر قوم دونهم فجفوا. طمح عنهم أقوام فغفلوا. نعم. إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذكر الحديث، يعني في حديث عم يذكر في سنان أبي داود بس ما عم يذكر يا حبذا لو ذكر. نعم. طيب. وعليكم السنة. وين قال عليكم السنة؟ الحديث الذي بعد قبل ما تركتكم على البيضاء. بعدين الحديث الذي قبله الذي رواه ابن ماجه. ايوه. طيب. ايه ممكن يعني. نعم. بس ما اشار له يعني. ما اشار له. رقم سنة داود غير رجل. نعم. يقول وأخرجه أيضا أحمد في الزهد. هنيك ما عم يحكي هيك. نعم. نعم. وقال سهل بن عبد الله أنه كان أشعر له، لو هو يشير له كان. نعم. نعم. ما معنى العبارة ولئن قلتم إن ما حدث بعده؟ يعني ما أحدثه إلا من اتبع، يعني قد تكلموا وكذا كذا كذا، وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم، يعني فقد أصبتم. نعم. نعم. وقال سهل بن عبد الله التستري عليكم بالاقتداء بالأثر. كان هذا من كبار رجالات التصوف والعقيدة، سهل بن عبد الله التستري. نعم. عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف. هو لهذه بالعقيدة، العقيدة والتوحيد، إثبات غير مشبهة للذوات وغير معطلة عن الصفات. هذا كلام سهل بن عبد الله التستري. نعم. وقال سهل بن عبد الله التستري عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنكم شاهدتي عن قريب. بالاقتداء بالأثر والسنة. نعم. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان. يعني هذا صوفي وشيخ صوفي هذا. ذلك بالرسالة القشيرية كثيرا ما يذكرون. وسئل عن التصوف من هالرجالات فيقول اتباع الكتاب والسنة. اتباع الكتاب والسنة هذا التصوف. نعم. عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قريب زمان إذا ذكر إنسان من النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه فتبرؤوا منه وأذلوه أذى. نعم. قال سهل: إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة. يدي يقولوا على إيدين فلان. نعم. يدي أهل السنة. نعم. على يدي إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظهروهم وقاولوهم. يعني ظهروا أهل البدعة يعني وقاولوهم أخذوا عطوا معهم يعني، فظهرت أقاويلهم. أقاويل مين؟ أهل البدعة على لسان أهل السنة. نعم. وفشت في العامة فسمعهم من لم يكن يسمعهم، فلو تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على ما في صدره ولم يظهر منه شيء حمله معه إلى قبره. ولكن يعني كيف يرد الإنسان على هؤلاء؟ يعني بده ما يرد عليهم يتركوا. نعم. وقال سهل وهو بيحكيها اسمه صاحب رسالة المسترشدين الحارث المحاسمي أي يذكروا عنه رحمه الله أنه ذكر الإمام أحمد رحمه الله سألوه عن يعني كانوا يذكروا للإمام أحمد فقال لهم الإمام أحمد سألوه وجعلوه في مكان أراه ولا يراني، فسألوا وأخذ يعني يفيض يعني بالأسئلة والأجوبة يعني. أيوه. الإمام أحمد يراه وطيلة كلامه يبكي الإمام أحمد، فبعد أن انتهوا وخلص فضت الجلسة قالوا كيف ما تقول فيه؟ قال لا تجالسوه. قال لا تجالسوه. قالوا لما؟ قال لأنه يأتي بأقوال المبتدعة ثم يرد عليها، وهذا عندما يأتي بأقوالهم ربما يعلق شيء منها بأذهانكم، لذلك لا تجالسوا. أي هذا على كلامه. نعم. قال سهل: لا يحدث أحدكم لا يحدث. نعم. قال سهل: لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس عبادة. حتى يحدث له إبليس عبادة. فيتعبد بها. حتى يحدث عبادة فيتعبد بها. نعم. ثم يحدث له بدعة، فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك خزنة. يعني الشيء اللي دعا إليه من العبادة الجيدة يعني. نعم. شو صار المعنى تبع الكلام؟ يقول يعني لا نأتي بكلام المبتدعين نرد عليه، يكفي ما نجادل، نتركهم ندعوهم. أنه عندما تذكرهم وتذكر أقاويلهم وترد رفعتهم أنت. نعم. قال نعم. هل حديثا جاءت المبتدعة أشد من هذا الحديث؟ لا أعلم حديثا أشد. لا أعلم حديثا أي أعلم مو علي. نعم نعم. قال سهل لا أعلم حديثا جاءت المبتدعة أشد من هذا الحديث. حجب الله تعالى الجنة عن صاحب كل بدعة. يعني هي من كلام سهل. لا أعلم حديثا جاء في المبتدعة أشد من هذا الحديث. بعدين دعا عليهم حجب الله الجنة عن كل صاحب بدعة. صاحب بدعة كل شيء بدعة، كل شيء ابتداء، وخاصة من أمور العقيدة هذا الأشد. يعني مثل معتزلة مثل غيرهم يعني. نعم. طيب قال أي مو بدعة أي سنة سنة. قال نعم. قال فاليهودي والنصراني أرجى فاليهودي والنصراني أرجى منهم من أصحاب البدع. نعم. يعني نحمل على البدع التي تكون بالعقيدة، وهذا اللي بذكره تكون يعني نسأل الله العافية. هذا اللي بيحكي ويقول إنه ما في عدل بالدنيا وكل يعني الأمور، الله سبحانه وتعالى ما يريد إلا الخير. هذا ما هي من أهل البدع من هؤلاء يعني. نعم نعم. قال سهل من أراد أن يدخل المدينة فلا يدخل على السلطان. يعني شيء يعني نصيحة أعم من هيك، فلا يدخل على السلطان. ما قال على السلطان، لا قال جائر ولا قال ماهر ولا وصفه بوصف السلطان. لا، هذا بيحكيه الزمخشري بالكشاف عند قوله تعالى لسورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والذين يدخلون على السلطان هؤلاء أقل من الذباب الذي يأتي على المزابل والعذرات. أنا قل أنا عمه. نعم والله أنا ما قرأت من ما وصلنا له والشاكرين، وكان ما كنا نقرأ معه الكشاف. قال لي شو محمد تعال قال لي تعال شوف شو عم يقول. نعم نعم. ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أهل الأهواء. هذا هو، ولا يخاصمن أهل الأهواء. وقال أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني دخل سيدنا عبد الله بن مسعود المسجد مرة، رآهم يصلون الضحى جماعة، غضب وثار عليه الحديث هذا. نعم. في مسند الدارمي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. يعني ما شفت شيء أنكرته، لكن مو شيء يعني أني إذا نظرته أو رأيته يعني يكون أنا آثم أو يعني شيء ينكر. لا، خير اللي شفته. نعم. ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هم؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما فستراه. يعني لما يعني يتطور هذا الذي رآه؟ ويكون مآله ومستقبله. نعم. قال: رأيت في المسجد حلق قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل. يعني هذا يعني سيدنا أبو موسى صحابي، سيدنا عبد الله صحابي كبار الصحابي، ورأوا معناته رأوا التابعين على الحالة، يعني طبعا مو من التابعين يعني العلماء. نعم. بس الذين رأوهم كلهم تابعون. نعم. رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم كبروا مئة. في كل حلقة رجل يعني متزعمة وفي أيديهم حصى، إن شاء الله أي لابد من قراءة هذا الكلام يعني ولا. نعم. فيقول لهم كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وضمنت لهم ألا يعني اضمن له أن هذا الشيء أنه الله ما بيضيع من حسناتهم. نعم. ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال، يعني شيء إجا سيدنا عبد الله بن مسعود إلى هؤلاء. نعم. فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم المتوافرون الموجودين، وهذه ثيابه لم تبلى. نعم. وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. يعني إنكم لعلى هدى أو مفتتحوا باب ضلالة. نعم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع فقال: عليك بدين الأعراب. يعني ما دخل عليهم شيء يعني إلا ما سمعوا من رسول الله، والغلام في الكتاب يعني ما وصلوا شيء من الأشياء، يعني تعلم يعني أسس وأصول الدين ولها عما سوى ذلك. طيب. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هل ذلك شيء قرن بالتوحيد؟ قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني بالإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبي: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يكبون في النار. كله عن الدارمي في مسند الدارمي. نعم. وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم، فقال: لا ولا ترى، هم كفار، كيف يؤمن من يقول؟ يعني هذا قول المعتمد أنهم مسلمون. أما في قول بتكفيره. وهؤلاء الذين يقولون الله في السماء في قول بتكفيره، لكن المعتمد لا نكفر. إذا في أقوال كثيرة لا كلها تكفر، وفي قول بعدم التكفير نأخذ بالقول الذي لا يكفر، هي قاعدة. نعم. فقال لا ولا ترون هم كفار، كيف يؤمن من يقول القرآن مخلوق ولا جنة مخلوقة ولا نار مخلوقة؟ يعني هم موجودين. نعم. ولا لله صراط ولا شفاعة ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عذاب القبر ولا منكر ولا نكير ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة، وإن علم الله مخلوق. يعني ولا زيادة، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نشير للآية. نعم. ولا يرون السلطان، وأن علم الله مخلوق. نعم. ولا يرون السلطان ولا دماء ولا جمعة ولا جمعة. نعم. ويكفرون من يؤمن بهذا، بهذا اللي ذكروا هذا كله. نعم. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقد تقدم هذا من كلامه وزياده. نعم. وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. رجل، يعني الرجل يدعو إلى السنة وينهى عن العبادة، البدعة هذا عبادة سواهي. النظر إلى الرجل من أهل السنة، حالة كونه يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر مبتدأ وهذا عبادة خبر. نعم. وقال أبو العالي: عليكم بالأمر الأول الذي كان عليه قبل أن يفترق. قال عاصم الأحول: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدق. وقد مضى في آل عمران معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فرقت بني إسرائيل على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستتفرق على 73. الحديث. وقال: قد قال بعض العلماء العارفين: هذه الفرقة التي زادت في فرقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم قوم يبغضون العلماء ويعادون الفقهاء، ولم يكن ذلك قط في أمة من الأمم السالفة. وقد روى رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون، كما كفرت اليهود والنصارى. قال: فقلت: جعلت في ذاك يا رسول الله، كيف ك؟ قال: يقرون ببعض ويكفرون ببعض. قال: قلت: بعلت في ذاك يا رسول الله، كيف يقولون؟ قال: يجعلون إبليس عدلا. قال: يجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقوته. يعني هذا اللي بيقولوه، يعني اللي بيريد الشر الشيطان، أما الله ما بيريد الشر. مين لك أنا اللي بيريده؟ مين اللي بيريده؟ يعني عم يصير شيء، يعني استغفر الله، أنت الكراهية على الله. كله بإرادتي، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. قال: يجعلون إبليس عدلا لله في خلقه وقوته ورزقه، ويقولون: الخير من الله والشر من إبليس. هذا ما بيقولوا والناس كلها منكبه. نعم. قال فيكفرون بالله ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة. قال فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة. أولئك زنادقة. نعم. وذكر ومضاق النساء وهذه السورة ومضاق النساء وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء وأن من جالسهم حكمه حكمه. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ثم بين في سورة النساء وهي المدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمره الله به فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الآية فألحق من جالسهم به إنكم إذا مثلهم يعني. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بوجود هذه الآيات في مجالس في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالفة منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعني وقد حمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الحد على مجالسة شربة الخمر وتلا إنكم إذا مثل قيل له فإنه يقول إني أجالسه لأباينه فأرد عليه قال ينهى عن مجالسته فإن لم ينتهي فقال يعني درسنا اليوم زلزال شيخنا أنا كله في كتير كل واحد يدوخ يعني أكبر هذه وكله بالتهم كله الوقت ما بعرف واحد أنا ما بعرف شو هاي الكلام كله بالتهم كله الواحد شو بده يتجنب يقعد يعني هذا القرآن والسنة القرآن والسنة الإنسان يسوع تصم بحبل الله. نعم الآيات صريحة هذه بخالفها هذا منه بيكون لكن يعني هذا الكلام بده يعني بده كلام الحقيقة ويعني ممكن يعني يتكلم بالغد أو ما أتكلم ما أدري ما أتكلم يعني يعني الظاهر يعني مشكل يعني اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه لكن الحقيقة يعني يعني يسموها صوفية أو غيرها هم الذين يتمسكون بالسنة والله يرحم الشيخ مولى رمضان يعني سمعت منه شيئا يعني قد قلته أنا يعني نهاني عنه قال لي هي موجودة بالحديث قدمني صلي إمام الله يرحمه فتكلمت كلمة ما في شيء قال لي موجودة بالحديث قلت له لا مو موجود قال لي لما قلتها وما حدا يسمعه يعني لو حكاها غيره ليعملوا وهابي ويعملوا من الأشياء يعني والله قال لي بابا موجودة بالحديث هي رحمه الله لذلك كانوا ينعتوني بالسلفي بس طلعت من الشام مو هذا السلفي يقولوا والعلم يعني شيخايا كل منهم نقشبندي كان الشيخ حسن ولا الشيخ ولا رحمه الله بس ليش يعني علم الناس على السنة وما يعني ابتعد عن البدع كلها هذا السبب وكان يحضر بدرس الرسالة القشيرية يعني هي يسموه سلفيون ولا نتبع السنة؟ نحن نتبع السنة، الذي يوافق السنة أخذناه، ما يوافق السنة تركنا. فالله يكرمنا، الله يكرمنا باتباع السنة. لكن مثل ما أن الكلام بده كلام يعني، فالله يلهمنا الحكمة. لعلي يعني أقرأ، بدي أقرأ قرأتك مرة، بدي أقرأ مرة ثانية وأقرأ مرة ثالثة، شوف شو بده يطلع معي يعني، إن شاء الله الله يلهمنا الخير. لأنه عم يسندوا الكلام، ما عم يجيبوا كلام. والشيخ القرطبي من الصوفيين يعني، واللي عم ينقلوا كلام الصوفيين سهل بن عبد الله التوسري، سيدنا عمر بن عبد العزيز وهذه الأمة، وعم ينقل بعدين عن الصحابي سيدنا أبو موسى وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. يعني لو نتبع لاتفع يعني الحقيقة لاجتمعنا، أما كل واحد يمشي بطريق والله يعني ما كنت أصلي بجامع حسن، صليت يعني أكثر من 30 سنة يعني، وما ترك جامع حسن إلا لما طلعت للشام. كان يدخل السلفي ويدخل الصوفي ويدخل في السلفي العميق، بعضهم يعني مغرق يعني يدعي سلفية وطبيبه إجايه جماعة. التفتت بعد ما انتهيت من الصلاة، لقيت عم يصلي، قال لي جزاك الله خيرا ذكرتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما في ذلك وغيره يعني، نأتي بالحديث يعني نطبق الحديث ولا نبتدع يعني. الله يرحم الدكتور سعيد رحمه الله، كان له برمضان درس بعد العصر بجامع حسن، بس في رمضان. فأنا العادة يعني بصلي على النبي اللهم صل عليه بعد العصر 80 مرة، فيها حديث بس مو قوي يعني. فإجا الدكتور سعيد قلت له نصلي على النبي يعني معني شيء ولا تبدأ بالدرس؟ قال لي قلن من عادتنا، هيك ما ألم السنة، من عادتنا أن نصلي يوم الجمعة بعد العصر على النبي، أي من عادتنا. قلن هيك يلا بسم الله صلي على النبي، يعني ما رضي يعزموا هذا يعني للسنة. يعني عدم ممنوع، أنا بدي صلي بعد الصلاة بدي صلي على النبي، ما أحد يمنعني. الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما ألا على بكر ولا ألا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، وهذا كان يوم جمعة، من نصلي عنه. فاللهم صل على سيدنا محمد. لكن اللي ذكروا يعني عدوا سيئاتكم قبل أن تعدوا حسناتكم، هذا الكلام ذو كلام يعني. فإن شاء الله نرى ما يكون قد إن شاء الله. هون كان يعني على الحال يعني نشوف في بدع كثيرة يعني، يعني نشوف في بدع كثيرة. فالأولى اتباع ونبتعد عن الابتداع، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.